أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مسك المصحف والقراءة منه بصلاة الفرض؟ إذا جاز في النفل جاز في الفرض، لكن ما ينبغي الإنسان إلى هالدرجة لا يحفظ شيء من القرآن في صلاة الفرض صور، ما ينبغي هذا. هذا ينبغي إذا كان لا يحفظ سور المفصل ما ينبغي أن يكون إماما، وإن كان إمام وما يحفظ فلا يأخذ، يقرأ ويحفظ بس. نعم.